اللهم تقبل منا هذا العمل بأفضل القبول، والحمد لله رب العالمين. تم التسجيل في استوديو الرجاء بإشراف المهندس عبد الله مبارك، إدارة الإنتاج أحمد عسكر، حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات الغدير، الكويت، ميدان حولي، هاتف 5645104، وفي مملكة البحرين مركز العرفان جد حفص، هاتف 5533114. من إصداراتنا الجديدة لهذا العام: أنا الأكبر، شامتك يا ابني وحق جدك براس القلب صوبني، هالسيف الشرقها هامتك يا ابني وحق جدك براس القلب صوبني، رجعت للخدر تمسح دموع العين، ولليلة تقلها اشعل مخوك حسين، رد للمعركة ينحب والأكبر وين، رد محدي يا غرب خصال الزين من النورين حسن وحسين في خيات يا علي الأكبر. حبيبي وموجتي وقلبي أنا بلياك ما أقدر أصبر، روح يا عمري صعب فرقاك يا الأكبر. رايات الشهيد صبت على الأيام صين لياليا. الله أكبر أدركنا يا مهدي، الله أدركنا يا مهدي، يا مهدي يظهر وعجل لنا بالنظيم. إلهي بالميامين هداتي من بني هاشم، خاتم النبيين أبا الوحي أبا القاسم، لمن صام بمن صلى الباذلون. بأنهم باقون ويأمل الماضي، بأنهم باقون كل شيء ليس يبقى الشباب شبابك كمنيتي وأملي. يا جاسم يا شباب أمك يا عزها ويا سندها، عمدها أنت وتطيح الدار إذا فقدت عمدها. زينب عفاس ويا أميرة بنيني، يا عمدي وليث عريني يا ابن حيدر، دونك العطشان ويا نهر الوفا يا سنة وجهي.